السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بالله تختصر قدر استطاعتك، لأن المقام لا يسمح بالإطالة. الاختلاف اللي حتى نحدد التجارة اللي ولم نحدد لا تتجمع للسنة، ويمكن البيع يصبح مثلا كذا شاء أو أذى مثال السنة. ما لم يكن غشا وما لم يكن غبيا فاحشا. المشتري اللي يشتري تلك السلعة ولم يعلم سعر السوق واشتراك أيضا مثال السوق، هل يا حبيبي اسمع الكلام. في حاجة في الشرع اسمها الغبن الفاحش. مثلا أرسلت ابني يشتري منك زجاجة كوكولا مثلا، معروفة أنها بجنيه مثلا، بيعتبر بخمسين جنيه، أنت ماذا تقول؟ تقول غش ولا لا؟ فكل شيء لا يتجاوز الحدود المعروفة، لكن خمسة مئة سبعة ثمانية عشر متحملة، لكن الغبن الفاحش لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اتفضل تحت امرك. لو سمحت شويه، كان في بس عندي سؤالين. اول واحد كان الحديث بتاع اللي هو ما مفقود امر الكتب منه مستطاعته ومناسب معناه في الدواء، هل عليه المصمد اللاحقي ذات الكتب منه مستطاعته الجيل وين الجيل انا عارفه؟ لا في بس حصل شذوذ هذا القلب في بعض الطرق عن الحديث. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فعكس بعضهم. قال ما نهيتكم عنه فأتوا منه ما استطعتم، عكس بعض الرواة فقط، لكن الأصل هو هذا اللفظ. طيب تمام. طب جبت السؤال الثاني معلش، طب ازاي تستغل عملية تخفيجه؟ يعني انت زي ما بتسأل طبيب تقول له ابدا اعمل عملية جراحية للمريض ازاي؟ لازم تدخل المعمعة. تعالى زورنا نعلمك ان شاء الله، نمشي لك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. بعد اذنك يا شيخ، سالني صديق كده على غير دينك. قال لي لكم اكثر من 200 عام تدعون الله في رفع الامه ورفعكم ولم يحدث ذلك. الأمر يا أخي اسمع، الأمر كله لله، نحن عبيد لله وهو فعال بما يريد. ودعاؤنا وإن لم تكشف الغمة تماما، لكن دعاؤك قد يدفع عنك غمة أعظم، قد يدفع الله عنك غمة أعظم بدعائك. فكن مسلما، كن موقنا بكلام الله، ادعوني استجب لكم. فتكون غير السنه الكونيه ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كان تنفيذ الجموش يطول من وصل الشهر؟ اخشى من ذلك ابتعدي عنه، لا يبعد ان يكون وصلا. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. أنا سؤال في الأخبار. تفضل. كل واحد فضل ياخذ مني مبلغ 100,000 جنيه. إيه. وهيشغل مبلغ معاه وهيديني كل شهر 5,000 جنيه. آخر السنة. أيوه. آخر السنة. هيجري الشهور اللي حصل، لو في خسارة مثلا خط صفر عليها 40 او خط 40 هيوصلهم ل 100,000. فتشهد ازاي؟ ما فيش خطر في المكسب، ادي المكسب ونخلي الربح الفلوس بتاعتنا شغال زي ما هو. فالجنيه ده اللي شغل عالي. لو افترض ان في مكسب اقل من 5000 ماذا سيصنع؟ قال لي اقل من 5000. ها؟ هيبقى هيديني اقل من 5000. لا بأس كده. تحت حساب يعني. هو بيك يعني خلاص لو فيك قال لي بيأثر على البيك الأدب تتأدي. أنا قلت لك الآن الله يغفر لي ما ولك، إذا أعطيك المبالغ تحت حساب إلى أن يصفي لا بأس. صغير. سرحان الأخ سرحان له وجهة نظر في إغلاق الهاتف على عمد يا سرحان. ليس كل مريد للاستمرار في الكلام يتكلم معه. لنا نظرة يا سرحان. ليس كل من يحب أن يتصل بك ويطول في الكلام يسترسل معه. المشركون جاءوا يجادلون الرسول في القدر. فنزلت ذوق ومس سطر إن كل شيء خلقناه بقدر. فإنك تقول للشخص اضرب نفسك تلعب كل شيء بقدر ولا تستأنس في الجدل. الشبان الأنصاريان أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أرأيت العمل الذي نعمل عمل فرغ منه جرت به الأقلام جفت بالصحف جرت به المقادير أن عمل السنة الجديد؟ قال بل جرت به المقادير وطويت عليه الصحف وجفت به الأقلام. قال ففيما العمل؟ قال عمله فكل مسر ما خلقنا. امرأة جاءت تسأل النبي عن كيفية غسل من المحيط أرشدها وقال تتبع أثر الدم خذي فرصة ومسكة تتبع. قالت كيف أتطهر؟ قالت تطهري. قالت كيف؟ قالت تطهري عليه السلام ولا نسترسل معه. فليس كل من يريد الاسترسال نسترسل معه. فلما رأيت أن الشخص جدلا في قضاء الله وقدره ويريد أن يشكك المستمعين كان حقا أن نفصل عنه. فعلي سرحان معذرة افقه حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هو على قيد الحياة أو مات؟ اسألوا كل يا أبي أنت تنزلت لنا كيف نقسم؟ بس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا مراك بخير. الله يجمعنا وإياك في الفردوس والسامعين والسماعات. اللهم آمين. شوية وتدعوني بالشفاء. عافاك الله من كل سوء مكروه. الله يسعدك يا سيدنا في الدعاية المركزة يا سيدنا. على من ناحية الوضوء من ناحية الوضوء. الصلاة على ما تيسر، أما الوضوء عجز عن التيمم صلى فاقد الطهورية. مرحبا يا أبو ريحان حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى أعرف تفكير بالموبايل. الأمر فيه يسير إن شاء الله. يعني عندي سؤال ثاني، عايز اعرف تفسير الاعراب وما يقال في كل تكون، والناس بتستدل بيها ان هو كمان احنا كنساء يعني، ولا احنا بنقول لنا كل. لا هو لا مش ممنوع، وليس ممنوعا، لان النبي قال لنسائه قد اذن لكم ان تخرجن لحاجتكن، لكن الافضل القرار في البيت والخروج للحاجه. انت تعرفين أن موسى عليه السلام لما رأى المرأتين عند البئر عند ماء مدين قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يعني لازم نعمل الاختلاط. وإن سألتنا من الذي حمل لماذا خرجتما إذن؟ أقول شيخ كبير. وهل تخالفين أن قرارك في البيت خيرا من الخروج والدخول والاختلاط بالرجال أنتم نازعين في ذلك. الله يزيدك إيمانا ورعا. الأمر في هذا خفيف كالمرآة ونحوها ومنتزولة ليست. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. وإياك يا رب العالمين. تفضل. طيب تويتر جزاك الله خير. أسلم منا أنت المفترض الرغيف يكون مثلا 50 جراما أنت بتخرج الرغيف للناس 60 جراما ومع ذلك يتبقى لك فضل الله يتيم أي شيء. ما هو زايد أنت مختلس؟ هل أنت اختلست عن عمد؟ هل تعمدت أن تختلس؟ لا لا. طيب أنت تبيع الرغيف، الرغيف مفترض أنه 50 جرام أنت تبيع 60 جرام أفضل من المطلوب ومع ذلك يبقى عندك دقيق البركة من الله. هل يمنع أن يورك في الطعام والشراب؟ لا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رسول الله سيدنا قول الله تبارك وتعالى في آية الحجاب ذلك أدنى أن يورك من فلان وزيد. هل الحكم مرتبط بعلة أو غير مرتبط بعلة؟ يعني هذا إذا زالت العلة زال الحكم؟ لا ليس في هذا، هذه المسألة طويلة وكل مسألة لها ملابساتها الخاصة بها. أنت مثلا أبي معناها إيه؟ ما معنى هذه الآية على التفصيل؟ كل ابنتك يا بنتي البس محترم حتى لا يعترضك الفساق. البس محترم حتى لا يعترضك الفساق. هل إذا لم يعترض الفساق تمشي عريانة؟ أبدا. هذا التفصيل معنى، هذا المعنى. طيب السماعة السلام عليكم. نشكرك نشكرك أشكرك سيدك. السلام عليكم. حضرتك الشيخ دلوقتي لو في كده يعني هي تجيب الثلاث من كده، فانا دلوقتي بتعملها ان انا عايز اخد كده قدر من المال في المقابل ان انا الفوق هو الاولاد الخمسه عليهم في الشقه. هو دلوقتي شايف ان الشقه كده غالي عليها هو واولادها. وكده يا اما تروح للمشاكل، يعني انا مش عارفه تروح للمشاكل عايزين بقى للجمهور دلوقتي عشان خاطر ولادها وعندها شباب وعندها بنات كبيره في الكليات وكده يعني. طيب السؤال طيب اعمل ايه طيب؟ فهمني. يعني هل حقه هل انا في صحيح ان انا نطلب من في مكان ان هي تجيب لي في الشقه يعني عارف كده؟ من سؤال الاب مسؤول عن ال هي تتنازع فيها، لكن حقوق الاولاد الاب ملزم بالانفاق عليهم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. أنا عندنا في القرى إذا أرادوا أن ينحروا الجلس يقولون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا دم كوثر فصل لربك وانحر، ثم ينحرونه يذبحونه من القتالى إذا نزلت فيه موجودة. يذبحونه من إيه؟ من القتالى. لا عفوا، الآن في سؤال، هل أنت تعترضين على بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا رجل. هل أنت تعترض على بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر أم تعترض على طريقة النحر؟ الاثنين، أسألك الاثنين. أولا من ناحية النحر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم صفرته وليرح ذبيحته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما كوننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم فليس فيها أي إشكال. أما تلاوة سورة الكوثر لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الموطن، لكنها لا تؤثر على سلامة الجمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك من ذلك الشيخ، أنا حضرتك من زرع الناس حياتي، يعني أنا عندما أشوف هاي بني مجاعدة على ما كان كان هو مجاعدة أولا مش مشكلة وعايزة تجاوز تجاوز، بس أنا صرت عايزة أقول عايزة كمان أكمل عايزة كمان خلاص أنا بقى أنا جاوز تجاوز معك المهم لا لا لا نحب الاستسهال في الطعن في الأعراض. ما السؤال باختصار؟ السؤال أنا الناس خلاص ظلمت الزوج والسؤال. يا أختي ما السؤال؟ الظلم عاقبته وخيمة عند الله على حسب الظلم، كلما ازداد الظلم كلما ازداد العقاب. إذا ظلم الشخص زوجته سيحاسب عند الله، لا حق ستأخذه، بس ظلم كلما ازداد الظلم ازداد العقاب وازداد أجره عند الله. السلام عليكم. السلام. نعم. عندي سؤال في حكم التجارة في الأمور عبر الإنترنت. التجارة في الأمور عبر الإنترنت؟ لا، التسويق في الأمور يعني. بعمل إعلان لأمور المنتج. أيوة. بس هل المنتج معروف ولا أنت تتابع شركة الإنترنت؟ لا. بعيداً عن التسويق الشركة الخاصة. الآن مثلاً عفواً. واحد عنده الآن برج. في شقق معروضة للبيع، فأنت تعلن تجد شقق معروضة للبيع في مكان كذا وكذا الذي يريد يتواصل معي، وأنت توصل لبعض وتأخذ أجرا على ذلك. لا بأس لذلك، بارك الله فيك. بس يعني منتجات مش أيا كانت، يعني ضربت مثالا، يعني أخذ من البيع نفسها أنت تنمي من قيمة المنتج. نعم. السلام عليكم. ماذا تتفقون؟ لماذا لم نذهب إلى الصين أو إلى الهند؟ ها؟ مش فاهم. يعني الأخ اللي بعد التبليغ ولا مش فاهم؟ موسى أبو مريم الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ أنا الأرض أرضه أو أرضتي؟ أرضه. أراد أن يعتمر أو يحج؟ يعني هو أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر؟ حجة الفريضة أو حجة نافلة؟ حجة فريضة. يعني أراد أن يبيع جزء من الأرض ويحج حجة الفريضة. أنت قلت له لا. لا. وأنت قلت له نبني لكل ولد شقة، هذا الموضوع؟ هل هو الموضوع؟ هذا الموضوع. طيب، يا الله، يعني فابتدى انا خمل الجنب قال يعني اسرف لو كنت انا عملت كده جنب على السنه هو كان مش بيقول الامر انا ما يعني قلت له ده يقول لي اللي قال لي كل يعني الشقه بعد كده بيقول لي انا ف خلينا انا ما بقولش كده يعني خلاص الامر قد انتهى وقد مات الرجل الامر انتهى وقد مات الرجل ما عاد يصلح الا الدعاء له وان استطاع ولد من الاولاد ان يحج عنه او يعتمر عنه فلا باس شكرا الله يكرمك السلام عليكم السلام عليكم نعم نعم تفضل انا حاليا عندي جزء كبير من البيت سقف البيت فيه متضرر عندي جزء كبير من سقف المنزل وقع عليه ضرر جزء من سقف المنزل وقع عليه ضرر وبعد نعم وفي جزء الجزء ده متضرر مفترض ان انا اعمله يعني اقف طيب وبعد هات تقارب بالربا يعني ولا ايه؟ يجوز ان انا اعمل ما هو لا يجوز اسكن ولا تقترب بالربا. نعم. اسكن في بيت اخر ولا تقترب بالربا الا ان يوسع الله عليك. يعني جزء من سقف المنزل هيسقط او في خلل. عايز ترميم وانت تريد الاقتراب بالربا للترميم. انا بقول لك اسكن لا تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له. جزاك الله خير. حاضر خليك معي لحظة. ماشي. يا إخوة لو هي زوجتك يا ياسر ما أحببت أن تشرع عرضك يا ياسر يا عبد الله بن محمد. ليس كل من يتصل مظلومك أن يقول أنت زوجتك يا عبد الله بن محمد. لو اتصلت تقول عبد الله سرقني وعامل اسمح لا تسترسل ليس المقام مقام استرسال في الطعن في الازواج كل استنى منها هناك ناس يعرفون ان زوجها ظالم وتسوى صورة الزوج تسوى صورة الزوج امام الناس فليس من منهجنا الاستماع الى قانون في اعراض المسلمين هنا لا نسمح لزوج ان يأتي يقول زوجتي تفعل وتفعل وتفعل ويسرحه امام الناس ولا لامرأة تقول زوجي ظالم و أمام الناس فنحن نقطع بهذا بارك الله فيك هذا منهج سائرون عليه ولزوجتك أنت ممكن تتصل بي غدا وتقول عبد الله بن محمد هذا سرق فلوس لا اسمح لها كيف تتكلم بهذا بارك الله فيك السلام عليكم ومنهج نسير عليه يا إخوة في هذا المقام وفي الفضائيات وعموما المسائل الواحدة لها منظمة خاصة من شخص خاص تصل على هاتف خاص أن تفضح في زوجها أمام الناس تقول زوجي له علاقات نسائية وهو يقول زوجتي له علاقات رجالية ما يسمح كده ولا وأظن أننا نحاسب إذا سمحنا لها أو له أن يطعن في أرض المسلمين مش كل الناس مظلومة ولا كل الناس صادقة فيما تقول السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل الاول ليس الاولان الاول يعني أن سؤالك باختصار اسمح لي أشكر لك عبد الله بن محمد بارك الله فيك باختصار سؤالك حضرة الله أنك مدين ووقت الدين سيحل في شهر 10 مثلا وأنت تريد أن تسدد الآن ويخفف عنك الدين هذه المسألة اسمها ضع وتعجل يعني يا صاحب الدين ضع من دينك جزءا وتعجل يا ندين في السداد. هذه المسألة هي عكس الربا، هي عكس الربا. أنت فاهم كلامي؟ عكس الربا حلال يعني ولا عكس الربا حرام؟ لا لا، عكس الربا في المعنى، في المعنى يعني. ايوه ايوه، انا اكمل لك بس الكلام ده، انا بقرئ لك المفهوم يعني. ابن عباس يرى جوازها، ابن عباس يرى جوازها، و اقول لك بارك الله فيك يوسف، بارك الله فيك، اعتذر الله نيابه من يوسف. اقول لك بارك الله فيك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت سمع في المسجد، صوت عالي سمع في المسجد، فخرج فإذا بن أبي حضرد، عبد الله بن أبي حضرد مع كعب بن مالك، ارتفعت أصواتهم. كعب بن مالك له فلوس عند ابن أبي حضرد، أعطني أموالي وأترك ما عندي، ماذا أصنع؟ فقال النبي والأصوات ارتفعت: يا كعب بن مالك، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من بينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرت: قم فقديه، قم سدد، صرف وسدد النصف الباقي. مسألة دعوة عجل، ابن عباس يجوزها، ابن عباس يجوزها، وأختار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. أنا تصلي وتقطع، إذن هي ليست كافرة. لأن ليست جاهدة للصلاة، ولكنها سيئة، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يتوعد الله بالويل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سائر أمرها، هل هي متدرجة أو غير متدرجة؟ الله أعلم. أنت مش عارف جدتك. لا ننظر إلى سيرتها العامة، يحتاج أن يغير عتبة ذا بغيرها، استطاع أن يقوم قومه الأفضل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أبا الله؟ نعم. كيف أبا الله ويستجيب؟ كيف تدعو الله ويستجيب لك؟ نعم. أولا أخلص في الدعاء واستمر في الدعاء. النبي يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، ما لم يدع بإثم، ما لم يدع بإثم ولا بقطيعة رحم. يعني لا تدعو بإثم ولا تدعو بقطيعة رحم، لا تدعو بإثم ولا تدعو بقطيعة رحم، واستمر في الدعاء. الرسول يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. اصبر علي، انت سألت سؤالا تقلت تمامه. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيذر الدعاء. استمر. شيء ثاني: ادعو أن تطيب المطعم والمشرب والملبس، لا تدعو أنت سارق وأنت ظالم، أنت ظالم لشخص وهو يدعو عليك، يقول: اللهم افعل به وافعل، وانت تقول: يا رب ارزقني، ويقول: يا رب خرب بيتي وسرق اموالي واذاني. دعوه من تستجاب؟ في الغالب دعوه المظلوم تستجاب، لان النبي قال: اياك ودعوه المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: بعزتي لانصرنك ولو بعد حين. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يغفر لي ولك ويبارك لنا ولك يا رب، وتجاوز عنا عن سيئاتنا. تفضل. انا الاول يعني مرتب 20 جنيه في الشهر، ما مقدار الزكاه اللي هو ليس عليك زكاة. ليس عليك زكاة. نعم. السؤال الثاني، هل صلاة الصبح دائما هي صلاة الفجر؟ لا، صلاة الصبح هي الفجر. بس لو فاتتك الصلاة صليتها قضاء. السلام عليكم. الأخت فاتن نتمنى أن لو غيرت الصورة البارزة أمامنا. الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا سيدنا، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعدين حضرتك أنا كان في حد تاني بطلب منه بضاعة. إيه. فقلت له ما رضيش يدي أخويا بضاعة، أنا كنت على سفر وكان في حالة وفاة. فأخويا اتصل عليا قال لي هو مش راضي يدينا بضاعة. فأنا اتصلت على التاجر ده قلت له ليه ما تديش بضاعة، أنت عطلت اليوم كله على الشغل. قال لي لا لازم أنت كنت موجود. فأنا غصب عني فحلفت قلت له عليا الطلاق وإحنا واخدين منك بضاعة تاني. فإيه الكفارة؟ الكفارة أنك تكفر كفارة يمين، و لا بأس أن ترجع يمينك، يطعم 10 مساكين إن عززت صوم 3 أيام واشتري منها بعده. ماشي يا شيخ. أنا محمد، أنا ما رأيت ما استطعت أن أجي طفلة وليست طفلة، حتى لو طفلة يعني من المنع أن تكون طفلة وقورة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الله بن محمد حبيبك الله، وفقك الله. أنت مسلم قبل أن تكون دكتور ولك حق الإسلام. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. أنا لك سؤال، بارك الله فيك. اتفضلي. زوجي عنده دكتور تكنيك درس علوم وكده. بدنا نتصرف علينا البدو كده، ومعانا مبلغ مثلا يشتري شقة للأولاد اللي عندنا، وأنا معايا ذهب ما عندوش الفلوس، هل أخدت مثلا الذهب على الفلوس اللي معايا وأطلع عليهم زكاة ولا مثلا؟ لا عفوا، فلوسك أنت مستقلة، بلغت ال أنا بدأت بوضو بس ما عندوش المعنى. أيوة بس اسمعنا، أي كان يابك الذي معك، هل هو ملك لك أو إعارة من الزوج لك؟ لا أنا بدأت بوضو لك هذه. إذن فلوسك أنت ذمة مالية مستقلة. إذا كان فلوسك أنت ذهب الذي معك، الذهب الذي معك بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيه، إذا هو موجود معك فلوس الجد مستقلة، إذا بلغت النصاب حال عليه الحول تزكى. وإن كنت الذهب ما عندوش النصاب، ما حطوش على الفلوس بتاعت الزوج كده. لا لا، قلت لك فلوسك مستقلة، فلوسك على جنب وحدها. كم تملكين فلوس وذهب؟ لا معيش فلوس. خلاص، الذهب لم يبلغ النصاب ليس عليك أنت شيء. نرجع للزوج، فلوسك بلغت النصاب أم لا؟ يعني 180، مش عارفة 180 ألف. لا عليهم زكاة لمدة 180 ألف، أي رابط 18 في 25، 180 في 25. بارك الله فيك. 100 ألف عليهم 2.5. تمام. لا، السلع التي في الدكان، السلع التي تباغ الشراء في المحل أساسا ليس عليه زكاة، هو والأدوات التي فيه يا رب اغفر لي ولك. المحل نفسه هيكل، إن كان حتى بمئة مليون ما عليه زكاة هو نفسه، لكن السلع التي فيه التي تباع وتشترى هي التي تزكى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يسلمك. يا شيخ، هل يجوز أن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب؟ في أحاديث تذكر بالمغرب، وأحاديث يتعبد بلفظها. خطبت مرة. أنا أقول لك في حديث على المنبر يا حبيبي اسمع، في حديث نحن نتعبد الله بلفظه، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، هذا لا يكتب بالمعنى لاننا سنقوله في اذكار صباحنا ومسائنا، لكن في حديث اخر تذكر بالمعنى، في حديث يتعبد بمعناها وحديث يتعبد بلفظها. في الحديث التي يتعبد بمعناها كما مثل الرسول عليه السلام كان يقول للصحابة عند إقامة الصلاة، استووا استقيموا لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، العبرة هنا بالمعنى ليس بالتعبد باللفظ. أرجع يا زيد، تقدم يا عمرو، قف في الصف يا فلان، هذا بالمعنى لا بأس بذلك. فحديث يتعبد بمعناها قلها بالمعنى. السلام عليكم. شريف بارك الله فيك يا شريف العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. بالأمس أنا الأمس سألتك عن موضوع إن أنا غطيت الباب الثلاث الفجر. ما كانش السؤال متأخر. اتفضل. بالذات إن أنا لو كنت صوت وحش وسماه حتى يوصل ثلاث الفجر أو يوصل لا، ما انت نويت ماذا على حسب نيتك؟ انا يعني انت الان فاتتك صلاة الفجر واستيقظت عند الشروق، نويت تصلي ماذا؟ نويت تصلي صلاة الفجر. خلاص هي صلاة الفجر وان كان القضاء. الله يبارك فيك. زوجتي تتعبد تأخر ثلاث الفجر ثلاث العشاء حتى منتصف الليل حتى لا تتذكر عن صيام الليل. طيب ممكن عصير حتى تخرج من الخلاف تصليها قبل منتصف الليل بشيء ما، منتصف الليل بشيء. وإن كان اختياري للوقت العشاء أنا أمتد للفجر، لكن حتى لا ندخل في اختلافات اجعلها تصلي الفريضة قبل منتصف الليل ولو بقليل. بارك الله فيك. نعم. الله يبارك لك فيهم ويبارك لنا وللسامعين والسامعات في بلياتنا جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. شخص ما يريد غداء الصلاة مثلا يعني مثلا بعد ثلاث سنين كل يوم يصلي جزء، هل من الممكن مثلا يجيب له دفتر ويسجل انه صلى كذا يوم والاسبوع والشهر لغايه ما يتم مثلا ثلاث سنين ولا بس يصلي وقت ما يلقى وقت يصلي بس؟ في حالة قضاءنا عليك لا مانع من ان يصنع ما ذكرت. لا مانع من ان يصنع ما ذكرت. خدت بالك من كلامي؟ في حالة أنا علي مثلا 10 صلوات وأنا أنسى فكده مديون علي يا ربي، لكن إذا كان نفلا مطلقا لا تفعل. النبي قال تصدقي ولا تلفي فروك عليك في النافلة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لكن سنة حديث إن أهل البيت يرون أنهم أولى الناس بي إن أهل الناس بتقول، وإن كان صحيحا كما توجيه في عفوا إدخال أهل البيت هنا أدخلها الظاهر شخص شاميا فعليها تحفظ. وانفراد ابن حبان، انفراد ابن حبان بهذه اللفظة مقلق، لأن الحديث كلنا ابتعد عن الكتب الستة مثل الإمام أحمد بيحصل فيه كثيرا ما يحصل تغيير في الألفاظ. الحديث الثابت الصحيح ألا إن آل بني فلان، ألا إن آل بني فلان ليس بأوليائي إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون لكن لهم رحم سأذلها ببلالها. في رواة يقولون رواة ممكن يكون أظن من أهل الشام، من أهل الشام قال إن أهل بيتي هؤلاء يظنون أنهم أولى الناس به. هذه اللغوة فيها مقال. أنت فهمت كلامي؟ يعني هذه اللفظة فيها مقال، لكن في عندنا لفظة في الأصل ثابتة. ألا إن آل بني فلان، ليست لفظة إن أهل بيت هؤلاء، إنما لفظة إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم في طرف قرار بينهم، سأذلها بدلالها. هذا ثابت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم من بلاد الحرمين. وحياك وحفظك الله. الله يبارك فيك. بالنسبة لنبي في وقت صلاة الجمعة في الحرم المدني من الساعة 10 تقريبا 11 بيفكروا المسجد الحرام، المسجد النبوي يعني. ففي الوقت ده هذه يجوز في حالة الضرورة هذه اللي حصل أمام الإمام، لو في مساحة مثلا أمام الإمام أو في مكان فارغ أمام الإمام وكده، هل يجوز إن احنا نصلي في الوقت ده في حالة الضرورة؟ أظن أن دعوة الضرورة هنا لم تتحقق، لأن هناك أماكن شتى خلف الإمام، هناك أماكن كثيرة جدا خلف الإمام، فالتسرع والصلاة قبل الإمام، الصلاة قبل الإمام، التسرع هذا غير محمود، لا تفعله. الله يسلمك. الله يبارك فيك شيخنا. أيوه. أذكر أختي رجاء رحمة الله، الله كريم، حياك الله مبارك وسلمك عليك الساعة الأخيرة إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل. أنا شغالين في علاج الركبة والنفس والسحر، فجايبين مشاكل زي الكتم يعني، حتى مش عارفين نعمل إيه. ابتعد حسب المادة، ابتعد تروح الكنيسة. أنت كم عمرك؟ 24 سنة. انت زين بس يا حبيبي، بجيلك بنات كم سنة؟ الجميع الحالات يعني نساء متزوجات بنات محفوظة الكلام ده، ثلاثة أربعة تتعامل معها قد الزمن، بس مش دابع يدع على دماغها أنا راح أتنكر من بعيد كده، لو احتاجت إن أنا أطلع على دماغها راح أطلع عليها كده برضه من بعيد، وأهلها بيبقوا حذرين ما فيش يعني خر ولا في أي شيء يعني. حط عصاية على دماغها عن بعد. إن شاء الله. والرسول كان يحط عصا على دماغها عن بعد ولا ايه؟ لا لازلنا يعني. ايوه يعني الرسول كان يحط عصا على دماغها عن بعد يعني. انت متزوج؟ اي الحمد لله. وزوجتك سيدات كده يعني؟ انا بنفع المسلمين، انا ساعات ما بنامش سيدنا، كل الليل نهار شغالين في العلاج. اللهم الذي اخشى عليك من امرين، الامر الاول فتنه النساء، الأمر الثاني أن تفعل أشياء لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أخشى على نفسي ولا كمي على نفسي أجر من أي حد. لا تكلم على أجر، أنا دخلت معك في الأجر. لا ما دخلت معك. أجر أن أعمل أن الله إن شاء الله ما يسترها معنا يعني. طيب الله يسترها معنا معك. يا رب. أنا أديت ما علي وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. تفضل الله يخليك. انا ذهبت لسوق منتج في الجيلي من المحل، لما سالته بعض المحل المنتج ده ايه اسمه ايه الفرق، قلت له هو انت مش معطى؟ قال لي لا مش معطى. هل هيبقى عليه اسم لو انا اشتريت هذا المنتج في سكرينتي؟ انت مضطر لشرائه؟ لا ليس مضطر لشرائه. طب ينصحك نصيحه مش جاي تحليل ولا تحليل. ان الذي يعلن عن حربه لله ورسوله ويهين رسول الله متمثلا في إهانة صورته، ويضعون مناهج تعليمية فيها صور مسيئة لنبيك محمد، أقل ما يفعل يقول اخسروا، لا بارك الله لكم، أقل ما يفعل. وإن كان أصل البيع والشراء مع الكفار جائز. سعبد شوية عن حبة النبي محمد. الله يبارك فيك. وما إلى أبوك وعشتم أبوك وحسد والدك، أنت لم تشتري سلعة. أنا سعيد هذا الموقف لما قال لي تركت هذا المنتج وقلت الله يبارك فيك. يعني لا ليس باب التحريم، إنما الضروب لا أحكمها. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضل. كنت عايز اسأل حضرتك، أنا جايب مثلا أنا بنتي عندها أوكي؟ وجايب لها مثلا حاجة، لا جايب لها صديقة مثلا أي مثلا هي هتبقى ليها فيما بعد، جايبها لها يعني إيه؟ لما تكبر. فأنت تخش من ضمن دراسة؟ لا، أنت الذي تحدد الآن، يعني هل قلت هاي جاب ابنتي سعاد، يا سعاد هذا ذهبك، خلاص كن جابوها. بنتي تطلع غيرها تمام؟ أيوة بس. مثلا فيما بعد مثلا ممكن إيه؟ أحطها مثلا في هذا فيما بعد في الدنيا. يا حبيبي المال هذا لها أو في حوزتك أنت. طبعا هي إدادة في حوزتي أنت. في حوزتك أنت، اضم إلى سائر مالك وتزكي عنه. إذا بلغ النصاب وخلع عليه الحرام. ماشي، طب هو إدادة انت قصدك يعني اضيف كنت الذهب بدل المال اللي عندي؟ اي نعم، لانه ذهب في حوزتك. ماشي هو. طب انا مثلا انا مش عارف مثلا دلوقتي يعني مثلا زي انا بحوش مبلغ، طب انا مثلا مش عارف اكتمل امتى؟ انت بالنسبه لي يعني مثلا انا بيجي مثلا شهر معين في السنه تمام؟ وطلع الزكاه عندي. طيب انت ساعه اخراج الزكاه معك فلوس كام؟ بلغت النصاب صح؟ أو لم تبلغ؟ لا بلغت النصاب، يعني مثلا زي أنا مثلا باجي مثلا في كل مثلا رمضان أو مثلا بطلع الزكاة على مثلا الفلوس اللي معايا مثلا أنا مثلا. طب في سؤال، السؤال بس اسمح لي بس، أنت طلعت زكاة السنة الماضية؟ الحمد لله. زكاة مال؟ زكاة مال أه. إذا أموالك السنة الماضية كانت بلغت النصاب صح كده؟ أه مظبوط. الآن أنت ستخرج الزكاة في رمضان، في رمضان انظر كم معك من المال واتنين ونص في الله وانتهى الأمر. إيه طيب ماشي خلاص كده وصلت المعلومة. وإن كانت من فلوس دخلت عليك زيادة ممكن لك بعد شهر بعد شهرين كل ما دخل أخرج زكاتها أشق عليك، لكن أفضل لك في دينك عند رأس السنة التي عند الوقت اللي تريد الزكاة احسب لي اللي معك واتنين ونص في الله. انا بعمل كده بس انا بس اللي انا ساعات مثلا كنت بخسر فيها، انا مثلا في اول مثلا في بوست مثلا هو يعتبر محلش عليه حول تمام، بس انا كده كده بتفرج عليه لك احتياطي. جزاك الله خير. سؤال تاني بعد بس اختصر اختصر لان اخوانك زعلانين مني، اذا كلمت كلمه جديده هل تلقى ربيك نزل علي، الله يرحم والديك اختصر. ماشي الله يبارك لك، معلش انا اسف. اتفضل. كان انا كنت مثلا اتكلم مع مثلا النصاب، انا كنت سمعت قول من الشيوخ بيقول طالما هو في حدود مثلا حتى لو بلغ النصاب، لكن طالما يعني مثلا لو اقرنها معاهم مثلا ازيد منها او لا لا لا لا، الكلام ده ملوش اصل. ما لا نبني في الزكاه على اقرانها معهم اكثر او اقل، نبني على هل بلغ ذهبها النصاب او حال عليه الحول ام لا، هذا هو الأصل. أو إداري لو كده لو حتى ما حال عليه حول كل سنة تزكي عنه، مش بتزكي مرة واحدة وخلاص. إي نعم، كل سنة. وبعدين يا أخي اسمع الكلام يا أخي. يا أخي ربنا رزقك زوجتك ب 100,000 جنيه، 2.5 لله و 7.5 لك. سيسي بالبخل، بالبخل. 7.5 لا لا غير صحيح. غير صحيح، السلام عليكم، غير صحيح. 2.5 في المئة يعني 97، واحد جاله 100,000 جنيه يا أخي، 2.5 لله و 97,000 ونص فرقة كبيرة، ولكن يريد يبخل بس يسبه في الهواء غدا أعوذ بالله. ليس الأخ المتكلم، أنا أتكلم بصفة عامة. السلام عليكم. السلام عليكم. ها يا أنا عندي صفة وقدرة، أنا بدور على طول غير المناسك، لكن أنا بدور أصلي بعد الصلاة بعد الوقت وأكثر من أجلس بعد الصفر. لا عفوا، أعيد السؤال، أعيد السؤال عفوا، أعيد السؤال. أنا عندي صفة وقدرة فأتحدث عندي السنة. عفوا عفوا عفوا، هذه الصفة والقدرة هذه السفلة والقدرة تكون عقب الحيض أو قبيل الحيض، لكن الذي ينزل بعد ذلك شيء اسمه إفرازات لا حكم آخر. فهل هذه السفلة والقدرة عندي كانت بعد الحيض أو في نصف الشهر بعيدا عن زمن الحيض؟ لا بعد الحيض. هذه تنقض الوضوء، وليست حيضا لكنها تنقض الوضوء. أيوة حقيقة. فإذا نقض الوضوء وصليت أنت ووضوءك منتقض، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فعليك أن تعيدي الوضوء وتعيد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. في شخص يعني مسؤول عن تبني تعليق المسجد، وفي اخ مسؤول مثلا عايز منه نزع ثلاثة رسول ويشتري المسجد ثانية، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أمانة المسجد أنت أمين عليها. لا تعرضها للخطر. كم من شخص يقترضين أمانا وينصب ولا يرجع. فلا تتصرف في أمانة المسجد، الله يحفظك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعدك معايا نفس السؤال. اتفضل. دلوقتي زوجك أنت زوجته. يعني أنا كلمت فلانة من هناك في بإطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة وتكلمها. شكرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. عيب سات الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليك الشيخ، لو بحث مثلا لي حاجة عند الله يعني يريد أو يكفى أن يستقطع، هل يدعو بالحاجة دي ولا يدعو الله الله موقف إلى ما أسمع تحب وترضى؟ يجوز، وهذا الأغلب أن تدعو الله بها رأسا. يعني تقول مثلا اللهم ارزق أنا في حاجة إلى مال، يا رب ارزقني. يعني مثلا واحد يدعو الله في مسألة تزوج فلانة، يدعو ذلك أو يدعو الله موفقني بما تحب وترضى. لا، في مسائل تختلف عن المسائل. أغلب آيات الرسل التي في القرآن الكريم جزم. قال عيسى عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام اشف أنت الشافي. لم يقل اشفني إذا كان في الشفاء خير. واضح. قال الرسول لأنس بن مالك اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيه جزما. لكن في مسائل مثلا زي ما أنت تذكر مثلا واحد بيحب واحد اسمها سماسم، ليل ونهار يا رب زوجني سماسم، ممكن سماسم تكون وحشة ربنا العليم بها، فممكن يقول يا رب سهل لي الخير إن كان في زواج من سماسم خير زوجني لها وإلا فصلنا. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنت راجل طيب، أنت راجل طيب، أنت راجل محسن. شيء مش واجب عليك وانت فعلته من الخير. ترى قلت له. هو مش واجب عليك. أولا نعم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم نعم عفوا. عندي ثلاث الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد وبعد نعم طلقتني؟ طلقت زوجتك. نعم. ماذا؟ وأنا نعم وإن شاء الله يعني عندي أنية إني أرجع إلى أردن بعد ثلاثة أو أربعة سنوات. إذا الله أراد وفهد إن شاء الله تعالى بالنسبة لاستقرار في الأردن. ثاني هل تكون حضانة الأم بالفتاة الولية الطفل؟ عندما أصبح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المسلم أنت أحق به ما لم تنتهي. هو سافر ما سافر هذا يخصه، لكن الأم أحق بحضانة أطفالها ما لم تنجح. الرسول يقول أنت أحق به ما لم تنجح، فهي أحق بحضانة أطفالها في صغرهم ما لم تتزوج. إن تزوجت في أحكام أخرى. هل كان واضح؟ تمام. يعني لا تكون حرام سفر ولي. لا تكون سفر ولي. حتى أن في أثر أن عمر رضي الله عنه كان متزوجا بامرأة كافرة، فلما نزل قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلقها عمر. من كان له ولد المبدأ منها، المهم الأم أخذت الولد. فمر عمر ذات يوم بمسجد قباء فرأى الولد يجري فأخذه، أخذ ابنه، فأراد أن يرجع لنا مشركا، فذهبت وشكته إلى أبي بكر الصديق. لكن أبي كانت أسلمت أوي، لكن في الأصل يعني مطلقة لشيخ. ف رابط الشرك شيء الآن دخل عليه سيف شيء. المهم أنها مطلقة، وجد عمر الولد يلعب عند مسجد قباء فأخذه. فذهبت أمه إلى أبي بكر قالت ابني أربي بطني له وعاء وسدي له سقاء و حطوا في رعايته، جاء عمر أخذه منه. فاتبع أبو بكر عمر وأخذ منه الولد، سلب منه الولد وقال أولى به منك وأرفق به منك وأحن عليه منك ورده إليه. أنت لست كعمر أيضا. نعم نعم. لو أنا في أمريكا وأنا يعني أنت أمريكا حتى لو كانت هناك، أنا كمان في مسألة تربية الطفل، وأنا ما أنت اللي جبت الأسئلة يعني من سلبيات البقاء في دولكم. هل الأردن هتجدها يعني الآن يعني الدولة التي لا أريد أن أتكلم كثيرا في هذا الصدد. عموما هي أحق به إلا إذا كان ولد سيكفر ومسلمة وكافرة. مثلا بس كما انصح بإدارة بلاد المسلمين وأكرمها والله يوفقك إن شاء الله. وأخذ السؤال له وجهة لأنه رجل مسلم وعاش في أمريكا وتزوج وأنجب في أمريكا وهجر إلى بلاد المسلمين، خايف يترك ابنه مع أمه مع ذلك الولد ضبيع. كلامك حق، بس الآن هي مسلمة أيضا، يعني لو كانت كافرة مثلا ممكن نقول قولا، لكن الآن الله يبارك فيك. لا يا ياسر إلا من أسهل من بتصور يا أخي ياسر. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته، تفضل. أعطيك الحق يا شيخ. وإياكم السلام والسلام، تفضل. كل ذلك حرام، كل ذلك حرام، ابتعد عنه. السلام عليكم. لا عفوا، انت معك مبلغ من المال ادخلته لشيء مرت عليه سنه زكاة. بالضبط فوائد 15% كل سنة على الشهادة. والله فلوس الفوائد لا أراها جائزة، أراها لا تجوز والله أعلم. لا تجوز. لا تجوز. سلام الله سلام الله سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. بس انا كنت بشوف بس انا كنت عايز اعرف يعني ايه الحلول اللي ممكن تخرج الموضوع زي ما مش حاضر يعني ما كانش شغال علينا ولا تقديم ولا تكتب ولا خطوه. بس عفوا لماذا لم تكتبوا علمي يعني ايه اعرف وكده وقتها ما كتبناش حاجه. فكنا انا برضه مش عارف الدنيا وعايز ان انا اركي حقك فعايز نصيحه من حضرتك اعمل ايه؟ يعني هم تقرن منهم لن يكون لن يكون قيمة عرش. طيب يقول لك اعمل لها مثل أطرافها كأن لها قيمة عرش كسابق وأنها لا تضرك في شيء. لا مش هيجرني أنا مش هيجرني. طيب سنقول الآن سنقول الآن الله يسلمك امشي معها كأطرافها كأطرافها. انت اعطيتها شبكة صح كده؟ مظبوط. كتبت مؤخر ولا لم تكتب؟ لا ما كتبتش. لم تكتب مؤخر ولم تكتب شبكة. ايوه. انظر الى الاطراف طبعا مثلا الذي يقول لك سبيل اصلاحي ذات الارحام. اكتب لها اعطيها قائمة كأطرافها ومؤخر كأطرافها. كنتيجتها من ابناء العمة من ابناء العم من ابناء الخال من ابناء الخالة ويكون هذا تكرما من تبارك الله فيك. الله يبارك فيك. ياسر الامر والله يسهل ولا نكل لاخواننا كلهم الا المحبة والله ما نكل لجميعهم الا الحب في الله الحمد لله. لكن عموما نحن بشر قد يكون التعب يحملك احيانا على ان لا تعالج المساله العلاج المضبوط فنستغفر الله ونتوب اليه بارك الله فيك. ومزيد تكرم اعتذار الاخ عبد الله بن محمد وللاخت التي سالت واجتهدنا عليها بشان الزوج غفر الله لنا ولها. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ما احببت من يتحايل على الشرك ويكتب ابنه أنه أقل أمه لعبد أعمى زوجته من الميراث. حرام ثم حرام ثم حرام. طيب هل يؤتمن هذا الشخص من فعل ذلك على أن يكون نائبا لنا في أي مجلس من المجالس؟ يؤتمن أنا إذا وكلت سأوكل شخصا أمينا هذا كان عني لن أوكل غشاشا ولا كذابا. لكن هل في ملابسات أخرى ولا لا؟ هذه مسألة أخرى. السلام عليكم. منصور إبراهيم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير. اللهم اجعله خيرا يا ربي. بهذا القدر أستاذي سيدنا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها وصغيرها وكبيرها يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا جميعا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن أخطائنا فما كان في المجلس من صواب فمن الله سبحانه فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من زلل أو شطة أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. ختاما أوصي نفسي إخواني بالإكثار من الدعاء للإسلام وأهله